بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على هذه الغزوة المباركة من مبدأ خروجه صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل على آخر بئر من آبارها وابتنى حوضا وملأه ماء ونزل أصحابه عليه. وهنا قبل بداية المعركة يعلم عند الجميع أن أي قائد لأية قوة قبل أن يشتبك مع عدوه في معركة يعمل على أن يسحبه إلى الموقع الذي يخدمه والذي يتناسب مع قواته. وهنا اختيار أرض المعركة ما كان من واحد من الفريقين، بل كان من الله سبحانه وتعالى، كما بين سبحانه: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. وبين منزل المسلمين بالعدوة الدنيا ومنزل المشركين بالعدوة القصوى. ثم بعد تحديد أو فرض أرض المعركة موقع العدو منها، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد خرج واختار الموقع وجعل المجيب في جبل أحد من خلف المسلمين كحصن لهم، فكان اختيارا حكيما، ووضع الرماة على الجبل ليسدوا فتحة الوادي، وكانت المعركة في أولها للمسلمين حينما كان الجميع ممتثلا لأوامره صلى الله عليه وسلم. بينما نجد في معركة بدر لم يكن لأحد الطرفين اختيار أرض المعركة، بقي الموقع من أرض بدر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من المدينة وهي في الشمال الشرقي من بدر، بينما جاء المشركون من مكة وهي في الجنوب الغربي من بدر. وعلى هذا الحال نزل المسلمون متجهين بوجوههم إلى الغرب، ونزل المشركون متجهون بوجوههم إلى الشرق. وهنا تأتي المعجزة: موقع المسلمين من الأرض كما أشرنا رمل دعسة تغوص فيها الأقدام، وموقع المشركين أرض سبخة جلدة لكنها سبخة، فينزل الله سبحانه وتعالى المطر فينزل على المشركين تثبيطا لهم، تزلق الأرض تحت أقدامهم، وعلى المسلمين تثبيتا لهم ويثبت به الأقدام. ثم تكون المعركة من الصباح، ومعلوم أن الشمس تشرق من وراء ظهور المسلمين، فتكون في مقابلة عيون المشركين، لأن المشركين جاءوا من الغرب متجهين إلى الشرق، وهذا الموقع وهذا الموضع، تعيين أرض المعركة وتحديد الموقع، لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للمسلمين اختيار فيه، الله سبحانه وتعالى الذي هيأ وخطط وأنزل. ومن هنا لم يبق إلا بدء المعركة. قبل بدايتها جاء سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إذا لنا نبني لك عريشا تقوم فيه، ونجعل عندك النجائب، ونلقى عدونا، إن كانت ما نحب فبها والحمد لله، وإن كانت الأخرى ركبت النجائب ولحقت بالمدينة لرجال أشد حبا لك منا. فأذن بالعريش وقام فيه ويأتي ابتهاله ودعاؤه واجتهاده إلى أقصى ما يمكن، كما قال ابن مسعود: ما رؤي أحد قط يجتهد في دعائه وابتهاله إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في العرش. ويقول العلماء إن الجهاد أقسام: من الجهاد الدعاء، وجاء تأييد لذلك حينما قسمت الغنائم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القوي الجلد والضعيف سواء، فقال سعد: يا رسول الله، أتعطي الضعيف كالقوي الجلد؟ قال: يا سعد، وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ أي بدعواتهم. بعد أن نصب العريش وقام يصف المسلمين، رجع إلى العريش وقال: لا تسلوا السيوف حتى يدنو القوم منكم، انضحوهم بالنبل واستبقوا نبلكم. استبقوا نبلكم، لو اجتمع قادة العسكريين في الوقت الحاضر ليحللوا هذه الكلمة في هذا الوقت في هذا المكان لوجدوا الحكمة النبوية في القيادة العسكرية. نعلم جميعا بأن المسلمين خرجوا من المدينة وكل معه نبله، وقد التقى الفريقان والمسلمون خرجوا لعير، أخذوا من النبل ما يكفي العيرة، والمشركون خرجوا لقتال لحماية تجاراتهم فلم تبق عندهم نبل إلا أخذوها. إذن ليس للمسلمين مدد في سلاح ولا عتاد ولا رجال، فحينما يقول استبقوا نبلكم يعني لا تقع نبل في الأرض، لا تكون إلا صائبة، حفظ الذخيرة، لا تروح في الهوى. في هذه الحالة ومصافة الفريقين أرسل المشركون رجلا، قالوا: انظر لنا عن القوم، كم القوم؟ فركب واستدار من بعيد حول المسلمين، ثم رجع وقال: القوم ما بين 300 يزيدون قليلا وينقصون قليلا. قالوا: هؤلاء قليل؟ قال: ولكن يا قوم، رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الزؤام، والله إنهم لك الحيات يتلمظون، فروا رأيكم. ثم قال: أنظروني لأنظر هل وراء القوم كمين، هل لهم مدد يخفونه من ورائهم؟ وهذا الاستطلاع. فذهب وأبعد في الوادي ثم رجع وقال: لا والله، ليس عندهم مدد وليس عندهم عدد، ولكنهم قوم لا يريدون العودة إلى ديارهم، الموت أحب إليهم من الحياة، ووالله لن تقتلوا واحدا منهم حتى يقتل واحدا منكم، فإن قتل منا بعددهم فما في الحياة خير بعد ذلك. ولكن أبا جهل لما سمع المقالة زاد في حماس الناس وثبتوا على ما كانوا عليه. في تلك الحالة جاء الأسود بن فلان ورأى الحوض وعرف فعل المسلمين، وألا ماء إلا هذا الحوض، فأقسم لا يقتحمنه ويشرب منه. فجاء فلقيه حمزة رضي الله تعالى عنه فضربه بساقه فأطار قدم رجله فانكفأ على ظهره ووصل إلى الحوض ليبر بقسمه، فقتله حمزة رضي الله تعالى عنه. كان هذا أول الحمأ أو الفتيل كما يقال. ثم على عادة العرب في القتال تبدأ المعارك بالمبارزة. خرج ثلاثة من صفوف المشركين، عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. خرج عتبة بين أخيه شيبة وولده الوليد، وقال: يا محمد هل من مبارز؟ فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: فتية من الأنصار. قالوا: فتية كرام، لا حاجة لنا بكم، أخرجوا إلينا بني عمومتنا. يقول بعض العلماء: حينما خرج الثلاثة الفتيان من الأنصار لم يرح ذلك رسول الله، وكان يريد الذين يخرجون من بني عمومته، فكان الأمر كما أحس. وقال المشركون: أخرجوا لنا يا محمد، أخرج لنا من بني عمومتنا. فرجع فتية الأنصار، وقام صلى الله عليه وسلم ينتدب: قم يا حمزة، قم يا عبيد بن الحارث، قم يا علي. نريد أن نقف هنا يا إخوان وقفة إكبار وإعجاب واستطلاع. هل لا يوجد من بني عمومة شيبة وعتبة إلا حمزة وعلي وعبيد بن الحارث ابن عم رسول الله؟ موجود من بني علي العدد الكثير، نحو 70 موجود. ولما يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف العصيب يا قاتل يا مقتول أقرب الناس إليك؟ حمزة عم رسول الله، علي ابن عم رسول الله، عبيد بن الحارث المطلب ابن عم رسول الله، أقرب من إليه في المعركة أو في الجيش. وإذا تأملنا الموقف السابق لنجد أمرين. الأمر الأول: حين خروجه من المدينة قال: من كان ظهره حاضرا. طيب انتظرنا نجيب من العوالي؟ قال: لا. والمتأمل يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد أن يخلي المدينة، لأن فيها اليهود على طبقاتهم الثلاث وهم يتربصون بالمسلمين، وفيهم المنافقون، وفيهم المشركون، وفيها المسلمون، وقد خرج منهم 300. فهل يعريها لأعدائه؟ لا والله، اللي ظهره حاضر من أجل أن بدل ما يقول خليكم احرسوا المدينة، لا، تأتي مغلفة، لأن أعمال عسكرية كلها مغلفة. نجد في الطريق يدركه رجل شديد البأس معروف النكاية في القتال، يقول له: فين رايح؟ قل: جئت أتبعك، أقاتل معكم ما أصيب من غنائمكم. قال: أسلمت؟ قال: لا. قال: ارجع، لا نستعين بكافر. مرتين، وفي الثالثة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: اذهب. وهنا بالأمس يسأل بعض الإخوان ويقول: إن هذا دليل على عدم جواز استعانة المسلمين بالكفار في قتال أعدائهم. نقول: نعم، لكن في الأمور العادية، في الرخاء، في السعة، ويعيبون على قتال الخليج واشتراك الكفار. ولكن نقول: إن من ينتقد ذلك أو يربط هذا بذاك لم يبعد النظرة ولم يحقق الصورة. نتساءل: هل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعير يأخذها كمجابهة دول الخليج لقوة العراق، هل أمر واحد؟ لا، تخرج لعير، ما خرج لقتال، إذن في غنى. بل قد رد أبا لبابة من الروحاء وخلف عثمان على ابنته يمرضها، ومنع بعض الأشخاص من لم يكن ظهره حاضر لأنه لم يخرج لقتال محقق، خرج لعير يأخذها، وأقل من 300 يكفي. الإرمة كان فيها 40 رجل، أقصى عدد ذكر 70 رجل. إذن حينما يرد الرجل المشرك لأنه في غنى عنه، ولكن في موقعة دول الخليج أو حرب الخليج كم مكثت تلك القوات على تجمعها أمام قوات العراق؟ إذن الموقف ليس سواء. والاستعانة بغير المسلم فيما هو حياة أو موت لا غبار عليه. نأتي إلى هنا. لما مشى في الطريق وعلم بأن العير قد نجت والنفير قد أقبل، استشار أصحابه: أشيروا علي أيها الناس. كان بلا شك موقف المهاجرين الاستعداد والتشييد والتأييد والحماس للقتال، لأنهم خرجوا مهاجرين لهذا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. هم خرجوا عشان إيش؟ هاجروا للقتال. ولكن الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله كان العهد بينهم كما تقدم عن سعد بن معاذ: لعلك تقول لا نصرة لنا لك عندنا إلا إذا كنا في بلادنا. لا يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك إلى آخر القول. فلكأن رسول الله يريد أن يرد لسعد مقالته: لئن كنت بالأنصار، كما قال: أنا أقول عن الأنصار، لئن كنت عن الأنصار تقولون نحن معك ولنقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فلكأنه يقول: وأنا أسبقكم على القتال. إذا قدمت عمي وابني عمي، من الذي يكون أولى بالتقدم في القتال؟ رسول الله. فهو موقف معادل لموقف سعد بالسواء أو يزيد عليه. تقدم الثلاثة وهم في الحديد، فقال عتبة: من القوم؟ فقال حمزة: أنا حمزة. وقال علي: أنا علي. وقال عبيد: أنا عبيد. قالوا: أكفاء، كرام أكفاء. ثم تقاسموا، وتقدم عبيد إلى عتبة، وكان عبيد أسن القوم، وشيب إلى حمزة، وعلي إلى الوليد. فأعجل حمزة وعلي خصميهما وقتلاهما حالا، واختلف عبيدة مع عتبة، كل ضرب الآخر فقطعت رجل عبيدة. فالتف حمزة وعلي على عبيدة على عتبة وقتلاه، وحملا صاحبهما إلى عريش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبله رسول الله ووسده قدمه الشريفة. هنا حينما بدأت المبارزة وانتهت بهذه النتيجة كانت بشرى عظيمة للمسلمين، كما يقولون حمي الوطيس، اشتد الحماس إلى نهايته، تلاحم الفريقان. تأتي مواقف في أثناء ذلك تستوقف كل دارس ومتأمل ليجد العظة والعبرة والآية. من ذلك يقول عبد الرحمن بن عوف: حينما صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت فإذا بي في الصف بين غلامين حدثين، تمنيت لو أني بين رجلين ضليعين نحتمي في بعض، فما لبثت إلا أن أمالني أحدهما عن يمين، فملت إليه فهمس في أذني سرا عن صاحبك: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك به يا ابن أخي؟ أقسمت بالله لا يلقين سوادي سواده إلا ويقتل الأعجل منا. يقول فلم ينتهي إلا واستمالني الآخر وقال لي مثل مقالته سرا عن صاحبه. قال فاطمأننت على نفسي. فتية غايتهم رفيعة جدا، ما قصد لشخص عادي. أبو جهل، فرعون هذه الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة أبو جهل. يقول ما لبست إلا أن رأيت أبا جهل يتبختر في قومه، وفي بعض الروايات يمشي وحوله حرجة جماعة محيطة به تقول لا يخلصن لأبي الحكم، هو اسمه أبو الحكم ورسول سماه أبو جهل. فقلت أتريان، وأشرت إليه، هذا طلبتكما، فانطلقا إليه فضرباه فأثخناه ورجعا بسيفيهما كل يقول قتلته. فنظر صلى الله عليه وسلم إليهما وقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وهما أبناء عفراء. هذا موقف. إذا كان صغار الرجال في رجال بدر هذا موقفهم، فما بال الكبار؟ تلك صورة للذين خرجوا لله وعلو الهمة. وفي بعض رواياتها أن الأول قال لقد سمعت أنه يسب رسول الله فعاهدت الله لا أراه وأرجع عنه. هكذا كانت محبتهم لرسول الله، يسمع بجاهلي يسب رسول الله فيجعل نفسه فداء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشت المعركة، وقبل أن يلتحم الجيشان مشى صلى الله عليه وسلم بين الفريقين يحمس المسلمين ويذكرهم وعد الله ويقول لهم استبقوا نبلكم، لا تسلوا سيوفكم حتى يدنو القوم منكم. وقال لعلي ناولني حفنة من الحصى، فأخذ كفا من الحصى أي الرمل وناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه تجاه العدو، فما بقي واحد منهم إلا وأصابه من هذه الحصباء في عينه في أنفه في فمه. ويأتي قوله سبحانك فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عناية الله معهم تشارك. ثم رجع إلى العريش، وهنا كان اجتهاده أقصى ما يمكن. ويقول علي رضي الله تعالى عنه قاتلت يوم بدر ساعة ثم رجعت إلى العريش أنظر ماذا فعل رسول الله. وكان أبو بكر وسعد حراس على باب العريش مخافة أن يأتي إنسان من الوراء ويغدر به. قال علي فوجدته ساجدا فذهبت أقاتل ساعة ثم رجعت فوجدته ساجدا يدعو ربه إلى الثالثة وهو يقول يا حي يا قيوم لا يزيد عليها. من جانب آخر جاء قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام ومد يديه إلى السماء يدعو ربه. ومما جاء في دعائه ونقل لنا اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض بعد، اللهم لا تودع مني، إلى غير ذلك من العبارات. ويسقط الرداء مرارا ويلتقطه أبو بكر ويرفعه ويقول أبو بكر فالتزمت رسول الله من ردائه وقلت يا رسول الله حنانيك بعض ذلك إن الله لن يخزيك إن الله منجز لك وعدك. وجاءت رواية عن عبد الله بن رواحة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة وقال يا رسول الله لي وجهة نظر مشورة أعرضها عليك ورسول الله غني عن المشورة. قال وما ذاك؟ قال إن الله كريم لا يستجدى وعده. يعني مدام وعد خلاص الكريم إذا وعد يفي. والله أعطاك وعد لا تتعب نفسك في الدعاء لأن الله مدام وعد خلاص ما يحتاج أن تستجدي في الدعاء. قال والله لا أسألنه حتى ينجز لي موعدي. وهنا نجد بعض العلماء يقف هنا وقفة ويقول على ما هذا الاجتهاد في هذا الموقف بالدعاء وكان في موقف أشد ضرورة واضطرارا وخطورة وهو في الغار هنا في العريش عنده النجائب وعنده الحراس وعنده جيش يقاتل ويستطيع أن يذهب إلى المدينة لكنه في الغار ليس له طاقة أن يتحرك وكان قاعد هادئ مطمئن. فيقولون موقف العريش يعادل موقف الغار ولربما يجد البعض منكم من يعلق على ذلك ويقول هذا خطأ لأنهم يقولون لما لم يجتهد بالدعاء في الغار وكان يجب أن يجتهد في الدعاء عوض الدعاء هنا. خطأ هذا الخطأ. لكن لكل مقام مقال. هو في الغار ليست معه أمة ولم يخرج بأمة مسلمة ولم يلقى عدوا يمكن أن يفني هذه الأمة لكنه وحده هو الصديق وآمن بوعد الله وليس هناك من يتحمل مسؤوليته سوى نفسه وأبو بكر كشخصه فهو آمن مطمئن بنصرة الله. ولذا يقول تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا. اللي يقول إن الله معنا يخاف من إيش؟ فالموقف في الغار موقف طمأنينة وليست هناك مسؤولية ولكن الموقف في العريش موقف خطير أعلن بيانه إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. يعني هلكت الدعوة وهلكت الرسالة. فكان اجتهاده في العريش بالدعاء لغيره لا لشخصه. مما وقع في سير المعركة أعظم أحداثها مجيء الملائكة. يقول رجل من بني غفار كنت أنا وابن عمي ونحن لازلنا على الدين الأول قلنا نذهب وننظر لمن تكون الدائرة لننهب. فصعدنا على الجبل وننظر فرأينا قلة عدد المسلمين فجئنا عن ميمنتهم تارة ثم عن ميسرتهم تارة ثم صعدنا على الجبل وجلسنا ننظر لمن تكون الدائرة فإذا نجد غمامة تأتي حتى دنت من الجبل ونزلت بميمنة رسول الله فإذا بها رجال بسلاحهم بإحالتهم وبعد فترة جاءت سحابة ونزلت بميسرة رسول الله فإذا هم أضعاف المشركين. بعد ما كان يقول هم ربع المشركين ولا أكثر ولا أقل صاروا أضعاف المشركين. ويقول جاءت سحابة ولما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة وفارس يقول أقدم حيزوم. حيزوم اسم الفرس. يقول أما ابن عمي فانصدع صدره فمات أما أنا فأغمي عليك فلما أفقت نزلت. وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته. قال تلك الملائكة. نزلت الملائكة. ونفس هذا الرجل لما أسلم وتقدمت به السن ومروا ببدر قال لو بقي لي بصري لأريتكم الفج الذي جاءت منه الملائكة. ويأتي أخبار الملائكة يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الملائكة من قتل البشر. ويأتي القرآن إذ يوحي ربك إلى ليه أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ثم يبين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. يقول بعض العلماء ما كانت الملائكة تعرف كيف تقتل الإنسان، فبين الله لهم مقاتل الإنسان فوق الأعناق قتلا وفوق البنان تعطيل. البنان المفاصل أو هي أطراف الأصابع، وإذا افتقد المقاتل أنامله لم يقوى على قبضة السيف. وهكذا شاهد المسلمون المشاركة الفعالة من الملائكة. وتأتي كتب السيرة بأحداث وأخبار، من يقول لقد تبعت رجلا بسيفي فرفعت السيف علي وقبل أن أهوي بسيفي على رأسه فإذا رأسه تطير قبل أن يصلها سيفي. وقال لهم صلى الله عليه وسلم انظروا إذا وجدتم موضع الطعنة كالذي حسم بالنار فهذا قتيل الملائكة. فما كان مقطوع الطرف أو مقطوع العنق ومحل الضربة فيه كأنه محسوم بالنار عرفوا أنه قتيل الملائكة. وكذلك الأسارى يقتلون ويأسرون، كما جاء عن العباس رضي الله تعالى عنه جاء به رجل، لكن الرجل كما يقول العلماء مجموع يعني قليل الجسم والعباس ضخم، فقال أنا أسرت العباس. فنظر إليه العرقل أنت والله ما أنت أسرت الرجل، كيف أسرته ويضعه في جيب ويضعك في جيبه؟ قال من أسرك يا العباس؟ قال والله أسرني رجل في ثوب أبيض على فرس أبلق بين السماء والأرض. قال هذا ملك. وابن عوف جاء بأسير وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به هناك قال والله يا رسول هذا ما أسرني. قال ومن أسرك؟ قال كرهت أن أقول، قلت ولم يأسرني. وأخيرا قال والله لقد مر بي رجل في ثوب أبيض على فرس أبلق فأخذني وأوثقني بالحبل ربطا فمرز بي. أو أن الرسول سأل كيف أسرتك؟ قال والله مررت به موثق وناديت في القوم من أسر هذا فلم يجبني أحد فجئت به. فأخبر الرجل إن الذي أسرني رجل في ثوب أبيض على فرس أبلق أوثقني وتركني ومضى فجاء هذا وأخذني. مش كان عايز يقول، لأن هذا معناه نصر من الله لرسول الله وهذا عدو مشرك. وجاء في أمر الملائكة أخبار كثيرة، من أواخرها أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد بعد ما انتهت المعركة إن الله أمرني أن أكون معك حتى ترضى، أرضيت يا رسول الله؟ قال بلى رضيت. فانصرف جبريل إلى حاله. وهنا نرجع إلى قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا يفيش بالكلام، لا، ولا بالفعل. وهكذا نزلت الملائكة ولاية للمسلمين يقاتلون معهم، ونزلوا في صور رجال تثبيتا للمسلمين وتكثيرا للعدد. وهكذا نزلت الملائكة ولاية للمسلمين يقاتلون معهم، ونزلوا في صور رجال تثبيتا للمسلمين وتكثيرا للعدد. مما وقع ايضا في يوم بدر من الايات، عكاشة بن محصن انكسر سيفه، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي رسول، انكسر سيفي، فاخذ عرجونا او عودا من الخشب، قال خذ فقاتل بهذا، قال فاخذته فهززته فاذا هو سيف ابيض الحديدة نقي اللون مرهف الحد الى اخره، وقاتل به الى اخر المعركة، وبقي عنده يقاتل به مع رسول الله، وكان السيف يسمى العون حتى قتل رضي الله تعالى عنه في حروب الردة والسيف عنده. وكذلك غيره، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم انكسر سيفه، فاعطاه عرجونا من نخل بنت طابة او ولا ابن طابة، نوع من النخيل ما ادري ايش شكله، قال قاتل بهذا، قال فاخذته فهززته فاذا هو سيف صلت. وهنا وقفة، الله سبحانه وتعالى اعطى الرسل ايات معجزات. والامام السيوطي رحمه الله يقول ما من معجزة اعطيت لنبي الا واعطي نبينا مثلها. اعتقد ان من اعظم معجزات نبي الله موسى عليه السلام العصا، يلقيها تنقلب حية، يأخذها فتعود الى ما كانت عليه. وهنا اختلاف الجنس من نبات يابس الى حية فيها حيوية، وهنا اختلاف الجنس من نبات يابس الى حديد ذي فلد والى حاد ومصلح ومحدد كأن الصناع انتهوا منه الان، يتحول عود الخشب الى سيف. اعتقد التحول من مادة الى مادة يشترك فيها الامران، ثم يبقى لم يعد عرجون على ما كان عليه، بقي سيفا وبقيت مادته الجديدة ثابتة. مما وقع ايضا، ابو قتادة ولا قتادة ولا فلان كان يقاتل، فخرجت عينه وسالت على خده، فارادوا قطعها، قال لا، انظروني حتى اخبر رسول الله. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، واخذها بكفه ووضعها مكانها ودلك عليها، فاذا بها تبصر كأن لم يصبها شيء. فين عاد الدكاترة اللي يرقعوا القرنية واللي يعملوا الشبكة واللي يعملوا واللي يعملوا؟ ما في هنا آلات جراحة، ولا في هنا آلات خياطة، ولا ولا ولا الى اخره. مدامت معجزة اوقف العقل في جانب. ونظير ذلك في غزوة خيبر، لما استعصى الحصن على الناس وقال صلى الله عليه وسلم مقالته، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شوف الحب المتبادل، يحبهم ويحبونه. قالها عمر، فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها. ويقول عمر، فلما أصبحنا غدوت على رسول الله مبكر، وما استشرفت لشيء كاستشرافي لذلك اليوم، وصرت ارفع رأسي طمعا في قول رسول الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فنظر صلى الله عليه وسلم فلم يجد علي، قال اين علي بن ابي طالب؟ قال هذا ارمد، شوف غيره، انه ارمد. محمد يا رسول الله، يعني سقط واحد شوف الثاني. قال علي به أرمد جيبوه حتى تتم المعجزة، فيؤتى به يقاد بين رجلين لا يبصر، الرمد مغطي عيونه، فيدفل في عينيه فتصحان ولم يصب بمرض الرمد بعد ذلك. جاءت المعجزة لم يبقى للعقل مجال. وكذلك يقولون في معوذ أخو معاذ الذي شارك في قتل أبي جهل، يقول لما ضربت أبا جهل كان ولده بجانبه عكرمة فضربني فعزل يدي، وضربت أبا جهل في ساقه فطرت كالنواة تحت المعد. النواة تحت المعد لما يكسروها لما تطير تطير لها صوت، فرد أبي جهل طارت، ولكن عكرمة ولدك ضرب هذا الصحابي ففصل يده وتعلقت بجلده. يقول لازلت نهاري أقاتل وأسحبها ورائي، فلما استقلتها وضعت قدمي عليها وتمطعت حتى خطعتها. في رواية أخرى تأتي وفيها ابن وهب يقول جئت بيدي أحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذها وبصق مكانها ووضعها فالتحمت. فين حقون زرع الأعضاء؟ زرع الأعضاء عايز قياس الدم وعايز حيوية وعايز موت صحوة القلب والدماغ ودوش الدماغ طويلة، لكن كما قلنا إذا جاءت المعجزة اجعل العقل في أجازة. مما جاء في ذلك اليوم وبيان اليقين بالله، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال اصدقوا الله يومكم هذا، والله لا يقاتلنهم اليوم رجل مؤمنا مقبلا غير مدبر محتسب فقتل إلا دخل الجنة. وكان ابن الحمام ولا فلان في يده تمرات يأكل فيها تمرات، راح المعركة بتمرات، ما في لحم ما في فاكهة ما في حلويات ما في ما في، لا تمرات هي طعامه وهو يقاتل العدو، فإذا به يسمع الجنة فيقول بخن بخن لم يبق بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فأقتل، والله لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ويلقي بالتمرات ويقبل على العدو يقاتل حتى قتل. يا ابن الحلال مستكتر على نفسك تمرات تنتظر تأكل تمراتك؟ لا، لأن الجنة موجهة هذه وعد من رسول الله تحت ظلال السيوف وعد صدق، ما بقي بيني بالجنة إلا قتال هؤلاء وأموت كأنه يطرق الباب حالا يفتح لي. ويأتي آخر يقول يا رسول الله ما الذي يضحك الرب في هذا الموقف؟ احنا وقت الضحك والنكت، لكن برضك بشاشة النفس وطلاقة الوجه، بعض الناس تحصل طول عمره معبس وما يعرف يقول نكتة، وليس سمع نكتة ما يعرف يضحك، لكن هذا في ظلال السيوف والموت تعالى علمني ايش يضحك ربنا عشان يضحكه. يا سبحان الله، ما الذي يضحك الرب في مثل هذا اليوم؟ قال ان يلقى العدو حاسرا رأسه، يشوف حاسر رأسه جاي يضحك عليه. والمواقف فيها مواعظ وعبر شديدة. انتهت المعركة وصفت على اي شيء، 70 قتيل و70 أسير. من سنة القتال ان يبقى الجيش وخاصة اذا كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بارض المعركة 3 أيام، يعني ما يضرب خطفة ويهرب، لا، قاتل وانتصر واطمأن وأصبح مطمئنا لموقفه بالعزة والنصر. وبعد الأيام الثلاثة ركب وأخذ القتلى إلى القليب، ثم وقف على القليب وناداهم بأسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان إلى آخره، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ أصبحوا جيف. قال: يا عمر، ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكنهم لا يجيبون. ثم توجه إلى المدينة، وكان في الطريق بعض الأحداث، وأرسل أمامه البشائر بالنصر، منهم زيد بن ثابت. لما زيد بن حارثة لما وصل المدينة وأعطاه القصواء، فإذا باليهود في تلك اللحظة يريدون أن يكدروا على المسلمين صفو النصر، فيقول: لا لا لا أبدا، بل إن صاحبكم قد قتل، وهذه ناقته، جاء صاحبكم عليها هاربا فارا. يدخل حسان أو واحد من أبناء الأنصار على زيد، قال: أخبرني، هل كما تقول يهود قتل رسول الله؟ قال: لا والله، لقد انتصر رسول الله، وها هو في إثري وسبعون أسيرا معه من الكفار. فخرج ونادى وقال: والله يا معشر يهود، لأن يقول قائل قتل محمد لأضربن عنقه. استوثق من الخبر. وهكذا دائما موقف اليهود. وصل صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرة، وجاءت قضية الغنائم والأسارة. قضية الغنائم والأسارة التي تعتبر تصفية، أقول تصفية نفسية وليست تصفية مالية، وتعطينا النظرة البعيدة جدا لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون، وذلك كما قال سعد: لقد ساءت أخلاقنا في غنائم بدر، فأخذها الله منا ووضعها حيث شاء. واختلافهم أنه لما انهزم المشركون وولوا، تبعهم بعض المسلمين قتلا وأزائه جمعا للغنائم، وبقي فريق حول رسول الله مخافة أن يستدير المشركون إليه. فقال الأول: نحن جمعناها. وقال الآخرون: نحن كنا حراسا لرسول الله، فلستم بأولى بها منا. إلى أن يأتي إن شاء الله بيان القرآن الكريم لحقيقة الموقف وما ينبغي أن يكون عليه. عندنا صورة أو صورتين لأحداث وقعت، وهي حرية أن تورد. قضية مقتل أبي جهل، تقدم بأن ابني عفراء معاذ ومعوذ لما رأياه ابتدراه فأثخناه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر فرعون هذه الأمة؟ ثم قال: إذا التبس عليكم فانظروا في إحدى ركبتي ففيها شجة، كنت أنا وهو على مائدة في دار بني جدعان، فتزاحمنا، وكنت أنفى منه سنتين، فدفعته فكب على وجهه فانفلق جرحت رجله، ولم تزل أثرها في ركبتي حتى الآن. يقول ابن مسعود: فانطلقت فوجدته مغيبا في الحديد، درع درقة ورمح وسيف، واضعا سيفه على فخدي، فعرفته فقال: لمن الدائرة؟ قلت: لله ولرسوله يا عدو الله. يقول: أردت أن أضرب عنقه لكن سيفي ليس بذاك، فأخذت سيفه من يدي ورفعت مؤخر الدرع عن عنقه وضربت به لكني لم أقطعك، فصعدت على صدره فقال: يا رويع الغنم، لقد ارتقيت مركبا صعبا. قال: لكن اخزاك الله. يقول: ووضعت رجلي على عنقك، وذلك وعدا مني، لاني كنت رأيت فيما يرى النائم اني جئت بحنظلة ووضعتها بين كتفي ووطئت عليها بنعلي، فقلت له: والله لأقتلنك ولا أطأن على عنقك بنعلي. وقام ووقف بنعله على عنقه تحقيقا لما كان رأى، ثم حز رأسه وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رسول الله، هذه رأس أبي جهل. قال: الله. قال: قلت: والله رأس أبي جهل. قال: على رجل آخر، أتريني مكانه؟ وكان قبلها يقول: اللهم أمكنني من فرعون هذه الأمة. فمشى معه، فلما رآه عرفه، كبر وقيل صلى ركعتين شكرا لله على أن أمكنه الله من عدو الله. وهنا أبو جهل في هيمنته، ابن مسعود على نحافته، يعتلي صدره ويطأ على عنقه بنعله ويحتز رقبته ويذهب برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ببعض الأحداث رجل يقال له أبو ذات الكرش، كان له ابنة كرشها كبير وكان يحملها، فكان يعرف بها، فكان في الحديد وهو ذو بطش، فرآه عبد الرحمن بن عوف فحام به، ثم أخذ الحربة وصوبها إلى عينه ورماه بها فمات. يقول: فأردت أن أنزعها فما استطعت، حتى وضعت قدمي على رأسه وأخرجت الحربة وقد انثنت، فجئت بها إلى رسول الله فقال: أعطينيها. فأعطيته إياها، فكانت عنده حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تغرز له للصلاة في المصلى. ثم أخذتها، ثم طلبها أبو بكر فأعطيته إياها، ثم توفي أبو بكر فأخذتها فطلبها عمر فأعطيته إياها، ثم توفي عمر وأخذتها طلبها عثمان فأخذ، إلى أن رجعت إليه ثم بعد ذلك فقدها. لو وقفنا عند هذه الحالة، إنسان يصوب حربة إلى حدقة العين، أي تصويب هذا؟ أي دقة في إصابة هذا الهدف؟ لا نستطيع أن نقول الفروسية، ولا نستطيع أن نقول دقة الرماية، إنما هو توفيق من الله وفروسية فعلا من هذا الصحابي الجليل. ثم انظر إلى قوة الرمية، وهو في الحديد يريد أن ينزعها فلم يستطع، حتى يتوطأ بقدمه على رأسه وينزعها من ثانية الطرف كأنها نفذت إلى الطرف الثاني وثناها الحديد. ثم الرسول يطلبها، ليش؟ ما في حرب تانية؟ لقد أصبحت لها سمة في مشاركة في نصرة الله. فلكأنها من باب الآثار التي لها أثر في سبيل الله، ثم يتناقلها الخلفاء من بعده، وصور أخرى عديدة. يكفي ما قدمنا من تلك النماذج، وبقي عندنا تصفية غزوة بدر بعد العودة إلى المدينة. وإلى غد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الحديث عن هذه الوقعة المباركة من الخروج إليها إلى ملاقاة العدو فيها إلى نهايتها، وبقي ما يسمى بتصفية المعركة. كان من أوائل تلك التصفية أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في العرصة 3 أيام، وهي سنة القتال. يبقى المسلمون في أرض المعركة 3، ويدفن الشهداء في مكانها ولا ينقلون عنها. ثم ألقى بالقتلى من المشركين في القليب، ووقف عليهم بعد 3، وناداهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهنا تجديد اليقين بسماع الموتى. وعمر رضي الله تعالى عنه ما كان يدرك ذلك، قال: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ فيكشف عن الحقيقة صلى الله عليه وسلم قائلا: والله يا عمر، ما أنتم بأسمع لما أقول، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب آثار عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يسمع حفيف نعالكم. ومنها من مر بقبر أخ مسلم يعرفه فسلم عليه باسمه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وساق الأسارة، وفي الطريق وقع هناك بعض الأحداث، بأن قتل بعض من ظفر بهم ممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. ونمضي سراعا إلى المدينة. كان أهم أحداث التصفية الغنائم والأسارة. أما الغنائم فقد تشاحت النفوس فيها. قال الشباب: نحن جمعناها أحق بها من غيرنا. وقال الشيوخ: نحن بقينا تحت الرايات حول رسول الله مخافة أن يغدر به العدو، وكنا ردئا لكم، لو أصبتم من أي جهة لرجعتم إلينا، فلستم أحق بها منا. ولذا قال بعض الصحابة: ساءت أخلاقنا في الغنائم فأخذها الله منا. يعني ما جاء في قوله سبحانه: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وإيه الرسول. وهنا وقفة عجيبة جدا. بعد هذا جاءت الآية الأخرى وأشركتهم فيها واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمس، يعني لكم أربعة أخماس. ولكن في أول الأمر عند المشاحة وعند إساءة الأخلاق منعوا منها نهائيا حتى أحسوا بما بدر منهم. وهذا قد يقع منك لأولادك، شيء عادي يتنازعان فيه فتأخذه منهما لا لك ولا له، ثم إذا أحس بخطئهما ورجع قلتها بينكما بالسوية. وهنا نجد في هذا المقام بعدما أخذ الغنائم منهم، الأنفال هي الغنائم، يخاطبهم قل الأنفال لله والرسول، إيش؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسول إن كنتم مؤمنين. هذا الشرط فين رايح؟ إن لم يكونوا هم صفوة المؤمنين فأين المؤمنون؟ لنعلم أيها الإخوة بادئ ذي بدء بأن النصر الحقيقي ليس في ميادين القتال، وإن كان نصرا، لكن حقيقة النصر عند الله أن تنتصر على نفسك حينما تنازعك ما ليس لك. فإذا ما استطعت أن تتغلب على نفسك فيما يخصها كنت قادرا أن تتغلب على غيرك، وإن عجزت عن نفسك فأنت عن غيرك أشد عجزا. وأصلحوا ذات بينكم. بعد هذا قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بالسوية. يرى بعض العلماء وأصلحوا ذات بينكم أي فيما وقعت فيه المشاحة، هؤلاء يقولون نحن أحق بها وأولئك يقولون لا لستم أحق بها منا، فقسمت بالتساوي. حتى قال سعد بن معاذ يا رسول الله أطعت القوية والضعيفة سواء؟ فيقول ثكلتك أمك يا سعد، وهل تنصرون إلا بضعفائكم، أي بالدعاء والابتهال. وهنا نجد قيمة إصلاح ذات البين. فيأتي عن جبريل عليه السلام يقول يا رسول الله إن الملائكة لتتمنى أن تكون من أهل الأرض لعظم ما تجد من عظيم الأجر في عملين، إصلاح ذات البين وسقي الماء. لأن إصلاح ذات البين هي التي تربط الأمة برباط الإخاء والتعاطف والمودة، أما البغضاء والمنافسة فكما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والشحناء، إياكم فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. إذا تباغض الناس وإذا تشاحوا وإذا تنافروا تباعدوا. ولذا يأتي قوله سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انتهت قضية الغنائم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأشخاص لم يحضروا بدرا، منهم النفرين اللذين كان أرسلهما قبل أن يخرج ليتطلع أخبار أبي سفيان في عودته من الشام، ومنهم عثمان رضي الله تعالى عنه خلفه عند زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو لبابة رده من الروحاء وأقامه على المدينة، وغيرهم حوالي سبعة أشخاص. يهمنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أولئك النفر بالعزم وبالنية وبالقصد، لأنهم ما تخلفوا عنها إهمالا لها، إما في خدمة رسول الله أو في خدمة نفس الغزوة يستطلعون أخبار العير، أو في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمريض ابنته، أو في خدمة المسلمين إمرة على المدينة وحمايتها. انتهى أمر الغنائم بقسمتها. قدم النبي صلى الله عليه وسلم 2 زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يخبران أهل المدينة، فذهب أحدهما إلى أهل العالية وذهب الآخر إلى أهل السافلة، أي جهة الغابة أو سيد الشهداء جهة أحد. ولما جاء البشير كما أشرنا سابقا اتخذها اليهود وسيلة أو طريقة للتشكيك في نصرة المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى ما لبث أن جاء الأسارى وعاينوا بأعينهم. هنا كان لمجيء الأسارى وسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظفر المسلمين في بدر صدى كبير، رد فعل كما يقال، فعل معنوي ومادي. من رد الفعل المعنوي قويت شوكة المسلمين وانتعشوا وقويت عزائمهم وكبت اليهود. الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون الشيطان ألقى على لسان رسوله شيء، لأنه معصوم وخاصة فيما يبلغ عن الله، ولكنه سجد سجود تلاوة. لماذا سجد المشركون وهم لا يؤمنون؟ التحقيق في هذا أيها الإخوة أن القرآن يأخذ بمجامع العقلاء وهم قوم عرب وبلغتهم، فأخذهم سحر القرآن واستولى على شعورهم فسجدوا تلقائيا بلا شعور، فظن الآخرون أنهم آمنوا، فرجع البعض من الحبشة على أن المشركين آمنوا وأصبحت مكة دار إسلام، فمن وصل وظفروا به عذبوه، وبقي قوم هناك. كانت الهجرة الثانية بعد ذلك، سواء ممن جاء أولا أو من هاجر ابتداء في الهجرة الثانية، وأفرادها عديدة. يهمنا أن عمرو بن العاص كان صديقا للنجاشي وكان يتبادل الهدايا، يأتي إليه ويأخذ إليه ما طاب من هدايا مكة ويهديها إلى الملك ويحذيه الملك من بعض هداياه، فأرسلت قريش عمرو ومعه شخص آخر: اذهب إلى صديقك وخذ منه ما عنده من المسلمين نأخذ بثأرنا فيهم. فذهب وجاء بالهدايا، وجاء بهدايا للبطارقة، فلما دخل على الملك وسجد إليه كالمعتاد وأعطى البطارقة كل هديته ليساعدوه عند الملك، لما استقر عنده قال: أيها الملك، إن سفهاء من قومنا فارقوا دين قومهم ولحقوا بدين غير الدين، وقد جاءوا إلى أرضك هنا قوم اختاروني وجاءوا إلى بلادي، أسلمهم إليك هكذا؟ لا والله، حتى أحضرهم وأسألهم وأسمع ماذا عندهم. هذه هي الحكمة، وفعلا يعني آراء الملوك وعقولهم وبعد النظر. فأرسل إليهم النجاشي، تقول أم حبيبة أو امرأة أخرى معهم: والله ما أتى علينا يوم أشد هو من ذلك اليوم، وقد علمنا أن عمرو قد جاء عنده وهو صاحب مكيدة. فقال جعفر الطيار: لا عليكم، أنا خطيبكم اليوم، لا أحد يتكلم غيري. فلما قدموا وأرادوا الدخول على النجاشي فإذا بعمرو يصطاد في الماء العكر: انظر أيها الملك، لن يسجدوا إليك ولن يعتبروك. فدخل جعفر ولم يسجد له ولا المسلمون. على أول ما بدأهم: ما الذي منعكم أن تسجدوا كما يسجد الناس إلي؟ قالوا: أيها الملك حفظك الله، نحن لا نسجد إلا لله. كنا قوما في جاهلية نعبد الأصنام ونفعل ونفعل ونفعل، نكذب ونخلف الوعد ونسلب وننهب ويقتل بعضنا بعضا فرحمنا الله فبعث إلينا رسولا منا نعرف نشأته ومولده وصدقه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام، وأمرنا بالصدق وصلة الرحم وأداء الأمانة وحفظ العهود، وأخذ يذكر من محاسن الإسلام. فإذا بالنجاشي يقول: هل معك شيء مما أنزل عليه؟ قال: بلى. وبدأ في أول سورة طه مريم عفوا، حتى إذا انتهى من قصة المسيح ومريم، فإذا بالنجاشي يومئ إلى الأرض ويأخذ قشة من الأرض في يديه ويقول: والله ما زاد صاحبكم على ما أتى به عيسى ولا مثل هذه، وأعلن إسلامه برسول الله. وممن يذكرون عنه: ولولا ما أنا فيه من الملك ووجدتني أخلص إليه لأتيت إليه وغسلت التراب عن قدميه. اذهبوا أنتم السيوح، يعني طلقاء، لا أحد يأذيكم في بلادي، سيحوا حيثما شئتم، ردوا الهدايا على هؤلاء. وأخرجهم من مجلسه. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي هذا اليوم وهذا الموقف وهذا الصنيع. في سنة 70 من الهجرة والرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، يأتي عليه بعض المهاجرين من الحبشة إلى المدينة فوجدوه في خيبر، فذهبوا إلى خيبر، منهم جعفر، فيقول: والله ما أدري بأيهما أشد فرحا، بما فتح الله علي أو بقدومكم. ويرسل معهم النجاشي أخاه في خدمتهم حتى وصلوا. ولما قبض النجاشي أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في حينه، وخرج بأصحابه وصلى عليه صلاة الحاضر ولا الغايب؟ الحاضر، لأنه يعلم بوفاته في حينه. قد يكون غيره يصلي صلاة الغايب، ولكن البعض يقول صلاة الحاضر لأنه أعلم به في حينه. يهمنا أنه صلى عليه. فيما يتعلق بيوم بدر، في يوم من الأيام أرسل للمسلمين رؤوسهم، فجاءوا ودخلوا عليه في إيوانه وفي قصر حكمه فلم يجدوا، قال: هو في ذاك الديوان. فدخلوا عليه فإذا به حاسر الرأس، لابسا ثوبا رثا، مفترشا الغبراء، جالس على التراب وفي ثوب قديم وحاسر الرأس ومنكس ذقنه إلى الأرض. يقول جعفر: لما رأيناه هبنا، وش اللي جرى عليه؟ ايش اللي صار له؟ سلمنا أيها الملك. فقال: اجلسوا وأبشروا، أتدرون لما دعوتكم؟ قال: والله ولقد أفزعنا رؤياك، منظرك أفزعنا. قال: أبشروا، فقد نصر الله نبيكم بأرض بدر، إنه لواد أعرفه كثير الأراك. يقول: كان مر به، علم النجاشي بنصرة المسلمين في بدر في يومها، فقال له جعفر: طيب النصر يأتي للفرح والبهجة، لمن راك كسيفا حزينا؟ قال: إن مما أوحاه الله لعيسى بن مريم عليه السلام أنه إذا جددت لك نعمة أحب أن تتواضع لها، فها أنا فرحا بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم تواضعت لله على الحالة التي رأيتموني عليها. ولعل في هذا القدر أيها الإخوة بيان لتصفية الوقعة، وإن الحديث عن بدر وتوابعها لو حديث ضاف. ومرة أخرى أقول إن الواجب على كل مسلم أن يدرس السيرة دراسة وافية، لا كما أوردنا بل بأدق وأوسع. وليست السيرة أعداد وأحداث بقدر ما هي عظة وعبر بل وتشريع. وقدمنا قولهم كنا نعلم السيرة كما نعلم السورة من القرآن، وقولهم تعلموا السيرة والغزوات فإنها شرف آبائكم فلا تضيعوه. ونحن أيها الإخوة وفي القرن الخامس عشر بعد تلك الغزوة نجدنا عند ذكرها وعند استعراضها لكأن البعض منا يشعر بأنه فرد من أفرادها، أو لكأنه يلمس واقعها ويعيش في جوها، فتجدد لنا اليقين والعزم وتعود بنا إلى ذاك التاريخ المزهر الذي يجب أن يظل حيا في نفس كل مسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزى الله المسلمين الأولين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان عن الإسلام وعن المسلمين وعنا خاصة أحسن الجزاء، فقد رفعوا راية الجهاد وثبتوا دوحة الإسلام، وما نعيش إلا في ظلال تلك الرايات الخفاقة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.